Sabah kem? Evet, sabah da evet, tehtelif herhalde. Ne? Ne? نعم سم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل: باب أركانها 12: القيام والتحرم والفاتحة لغير مأموم بل تسن في سكتات إمامه وإصراره، والركوع والسجود واعتداله عنهما وطمأنينته في الكل، والتشهد الأخير وجلسته، والتسليمة الأولى، والترتيب. نعم، من الأول. أحسن الله عليكم. أركانها 12: القيام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة. أركانها 12. أركان الصلاة هي ما تتركب منها أركان الشيء، ما يتركب منها ماهيته وحقيقته. فحقيقة الصلاة تتركب من الأركان، من الأركان والواجبات والمسنونات. فإذا زالت الأركان زالت ماهية الصلاة. لا يوجد الصلاة إلا بالأركان. أركان الصلاة هي ما تتركب منها أركان الشيء، ما يتركب منها ماهيته. وأركان الصلاة ما تترك منها ماهية أو حقيقة الصلاة. الحقيقة مع حقيقة، ويعبر الماهية، الماهية كلمة يونانية معناها الحقيقة. أركان الصلاة أركانها ما تترك منها حقيقة الصلاة، ولا تكون الصلاة إلا بوجودها. هذا الأركان، ما تترك منها حقيقة الصلاة ولا تكون الصلاة إلا بوجودها. قال المؤلف: وهي 12. أولها القيام، هذا الركن الأول، القيام. والقيام مقيد بعن قدرة، مع القدرة والاستطاعة. فإن كان مريضا أو عاجزا سقط عنه القيام وكبر وهو قاعد، وإن كان قادرا وكبر وهو قاعد لم تصح تكبيرته. القيام هو أول هذه الأركان، وهو القيام للقادر عليه، فلا تصح الفريضة من الجالس إذا كان يقدر على أن يؤديها قائما بالإجماع. هذا بالإجماع، أن من صلى قاعدا فإنه وهو قادر على القيام فإنه لا تصح صلاته، إلا المأموم إذا صلى إمامه قاعدا لمرض ونحوه. إذا صلى الإمام الراتب ناله نبه شيء وعجز عن القيام وابتدى الصلاة جالسا، فإن المؤمن يصلون جلوسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فيصلي خلفه وإن كان صحيحا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرش فجحش، يعني حصل له جروح، فصلى قاعدا وصلى الصحابة خلفه قياما، فقال عليه الصلاة والسلام: كدت أن تفعلوا كما تفعل العاجم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم قعود. إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. اختلف العلماء إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل، هل يصلي المأمون قياما أو يصلون قعودا؟ جمع بينهما بأن، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض لمرض موته صلى جاء وجد خفة وأبو بكر يصلي بالله ثم جلس عن يساره يقتدي جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بأبي بكر. فجمع العلماء بينهما أنه أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فإن المؤمنين يصلون قعودا، وإذا ابتدأ جالسا ثم اعتل فإن المؤمنين يستمرون صلاتهم قياما. ومن العلماء من قال إن الصلاة قاعدا أفضل والقيام جائز. المقصود أن القيام ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز للقادر أن يصلي قاعدا إلا إذا كان مريضا أو كان مأموما خلف إمامه الراتب الذي لا يستطيع القيام. فإن عجز المصلي عن القيام صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقيا ورجاه للقبلة كما في حديث النسائي. كمان في حديث عمر بن الحصين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. فإذا صلى قائما هو يستطيع القيام فصلاته باطلة بالإجماع، وهذا خاص بالفريضة. وأما النافلة فيجوز أن يصليها جالسا ولو كان يستطيع القيام. الفريضة النافلة سلسل الرواتب، صلاة الضحى، صلاة الليل، يجوز الإنسان أن يصلي قاعدا ولو كان قادم، لكن يكون أجره على نصف أجر القائم، ما كله إلا نصف الأجر. لحديث عمران بن حسين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قاعدا قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله أجر نصف القاعد. فإذا صلى النوافل قاعدا جاز له ولو كان قادرا لك له نصف الأجر. أما لو كان عاجزا عن القيام في النافلة وصلى قاعدا فأجره كامل. إذا كان مريض ولا يستطيع صلى النافلة قائما وصلىها قاعدا فله أجره كامل، كما ثبت في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخذه البخاري إذا قال إذا مرض العبد والسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم أحسن الله عليكم. والتحرم نعم في نسخة والتحريم، تحرم وفي نسخة والتحريم، يعني هذا الركن الثاني. الركن الأول القيام لا بد أن يكون قائما في الفريضة إلا إذا كان عجزا، الركن الثاني التحرم أو التحريم يعني تكبيرة الإحرام، لا تنعقد الصلاة إلا بها بالإجماع، لا بد أن يكبر الله أكبر عن قيام ينوي بها الدخول في الصلاة، هذا سبب تكبيرة الإحرام، هذا الركن الثاني. فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، إذا لم يكبر ما انعقد الصلاة. وكذلك عجزا أيضا لا يجزئ إلا أن يقول الله أكبر، فلو قال الله الأجل أو الله الأعظم فإنها لا تصح، خلافا لبعض الأحناف. بعض الأحناف يقولون يجوز أن يقول الله الأعظم والله أجل، ولكنه قول ضعيف، قول لا يعاب ولا يعاب الصواب أنه لا صح تكبيره، لا يصح إلا بالتكبير الله أكبر. إذا قال الله الأجل أو الله الأعظم لم يجزه ولم تنعقد صلاته. كما أنه لو كبر وهو جالس فلا تنعقد صلاته وهو قادر. نعم. والفاتحة لغير مأموم الركن الثالث، الفاتحة قراءة الفاتحة لغير مأموم يعني الإمام والمنفرد، قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد هذا ركن، ركن في حق الإمام وركن في حق المنفرد. أما المأموم ففي خلاف بين أهل. من العلماء ما قال إنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية، وفي الجهرية يقرأه في سكتة الإمام، وتكون من الواجبات ليست ركنا في حق المأموم، ركن في حق الإمام والمنفرد. أما الإمام المأموم تكون واجبة في حقه، تسقط إذا جاء والإمام راكع، تسقط إذا نسيها، وتسقط إذا قلد من أهل العلم من يقول بأنها ليست واجبة. وقول الثاني أهل العلم أنها ليست واجبة، وأن قراءة المأموم كافية، قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم. والأحناف لا يجبون قراءة الفاتحة، ولكن هذا أقصر. والراجح أنها قراءتها وهو قول الشافعية وقول البخاري وجماعة من أهل العلم. أما جمهور العلماء فيرون أنها مستحبة وليست واجبة بالنسبة للمأموم. ترى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وله مؤلف في جزء القراءة ألفه بأنها بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، جزء مؤلف جزء قراءة الفاتحة سماه، وكذلك في صحيحه. وذهب إلى هذا جمع من المحققين، واختاره شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن قراءة الفاتحة للمأموم واجب، واجبة في السرية يقربها، وفي الجهرية في سكتة الإمام، فإن لم يكن له سكتات سردها سقرعها ولو كان الإمام يقرب مستثنات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذهب بعض العلماء إلى أن الفاتحة لا تسقط على المأموم، وأنه إذا نسيها يعني إذا لم يقرأها فإنه يقضي تلك الركعة التي لم يقرأها، وإذا جاء والإمام راكع فإنه يقضي تلك الركعة لأنه يقرأ الفاتحة. وذهب إلى هذا البخاري رحمه الله إلى أن الفاتحة لا تسقط إذا نسيها، وكذا جاء الإمام راكع فإنه يقضي تلك الركعة. أما جمهور العلماء فيرون أنه إذا جاء الإمام راكع تسقط عنه، لحديث أبي بكر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع ركع دور الصف ثم دب دبيبة فدخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء تلك الركعة، دل على أنها تسقط إذا جاء والإمام راكع، وكذلك إذا جاء ولم يتمكن من قراءتها أو نسيها أو قلد قول بعض أهل العلم الذين يرون أنها ليست واجبة، قالوا هنا واجبة، سألهم وأفتوا بأنها ليست واجبة، تسقط في هذه الحالة. نعم، أحسن الله عليكم. بل تسن في سكتات الإمام وإسراره. نعم، تسن في سكتة الإمام وإسراره، يعني تسن قراءة الفاتحة في سكتات الإمام بالنسبة للصلاة الجهرية، وإسراره يعني في الصلاة السرية. وهذا اختيار المؤلف، اختار أنها سنة وليست واجبة للحب بالنسبة ليش للمأموم. أما الإمام المنفرد فهي ركن قولا واحدا، الإمام والمنفرد قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها. أما المأموم من العلماء قال إنها واجبة، ومن العلماء والجمهور على أنها سنة مستحبة، تقرأ في الصلاة السرية في الصلاة السرية، وتقرأ في سكتة الإمام في الصلاة الجهرية. والأحناف لا يجيبونها، لكن قول مرجوح. نعم، أحسن الله إليكم. والركوع نعم. والركوع هذا إيش؟ الركن الرابع. الركوع، الركوع هو ركن رابع من أركان الصلاة، وهو ركن لا بد منه في كل ركعة بلا خلاف. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فلا يسقط الركوع لا جهلا ولا سهوا ولا عبدا، لا بد من الاتيان به الركن، لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عبدا. إن تركه سهوا أو جهلا، يعني نسيان أو جهلا، فإنه يأتي به يقول ما بعده. وإذا نسيه تجاوزه، مثلا ركع نسى الركوع ولم يذكر إلا في السجود، يعود فيأتي بالركوع بما بعده، فإن شرع في الركعة الثانية سقطت لغت الركعة التي ترك من الركوع، وتكون التي بعدها عوضا عنها. لا يسقط لا سهوا، الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عبدا. أما الواجب فإنه يسقط سهوا، يعني فإنه الواجب فإنه يجب فعله ولا يجوز تركه عمدا، وإذا نسيه سجد سجدتين للسهو الواجب. سيأتي أمثلة الواجب: تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قل سمع الله لمن حمده، قل رب اغفر لي سجدتين، قل ربنا ولك الحمد، كل هذه التشهد الأول، هذه واجبات وليست أركان. نعم أحسن الله إليكم. والسجود، نعم السجود هو الركن إيش؟ هو الركن الخامس. الواجب يعني بالنسبة للركوع هو أن يهوي المرء إلى أن تصل يديه إلى ركبتيه قبل أن يرفع رأسه، يعني ينحني حتى تصل يديه إلى ركبتيه قبل أن يرفع رأسه، ثم يرفع رأسه. فإن كانت إذا تصل إلى ركبتيه فلا تعتبر هذا الركوع، يعني ينحني حتى تصل يديه إلى ركبتيه. أحد الإخوان يسأل أمس، يقول في عندنا إمام لا تصل يديه إلى ركبتيه، إلى ركبتيه في الركوع، عندنا إمام هذا، ماذا دعوك؟ تفاهم معه وانظروا ماذا، انظروا بعض العلم يعني ينظرون حفظوا في الأمر، أو يعتمد من الوزارة ينظر، إذا كان لا يستطيع الركوع فلا يؤم الناس. إذا الركوع معناه لابد أن يهوي ويحني ظهره حتى تصل إليه، أقل شيء تصل إليه إلى ركبته. والسجود هو الركن الخامس. والسجود على الأعضاء السبعة، يكون الأعضاء السبعة ركن لا تتم الصلاة إلا به، وإذا تركه بطلت الصلاة كالركوع. سجود ركن لا تتم الصلاة إلا به، سجود على الأعضاء السبعة، والأعضاء السبعة هي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة والأنف. جبهة مع الأنف ركن واحد، اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اليدين والرجلين وأطراف القدمين، وأشار إلى جبهتي وأنفه. والحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس. إذن لا بد من هذه الأعضاء السبعة، فلو رفع قدميه أو يديه أو أحدهما أو رفع جبهته أو أنفه من أول السجود إلى آخره فإنها لا يصح السجود، لكن لو رفع في بعض السجود ثم وضعه أجزأه. لكن لو رفع يده أو أحد يديه أو رجله أو أحد رجليه أو جبهته من أول السجود إلى آخره مرفوع لم يصح. جاء في حديث أن من رفع العضو منها ظل ذلك العضو يلعنه، هذا يحتاج إلى يعني تخريج. المقصود أن السجود يكون على هذه الأعضاء السبعة لا بد منها. نعم أحسن الله إليكم. واعتداله عنهما واعتداله عنهما هذا الركن إيش؟ السادس. السادس والسابع. اعتداله من الركوع واعتداله من السجود يكون ركن. اعتداله من الركوع ركن، واعتداله من السجود ركن. هذان ركنان، اعتداله عن الركوع واعتداله عن السجود، وهما ركنان تبطل الصلاة بتركهما. كيف يتركهما؟ يعني يركع ثم يسجد في الحال، يرفع رأسه ثم يسجد ولا يعتدل. مجرد ما يرفع رأسه أو هو في الركوع أو هو في الركوع يسجد ما اعتدل ولا يرفع رأسه، لابد يرفع رأسه ويعتدل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركوع أيضا حتى إيش، وكذلك الاعتدال بعد السجود. كان النبي إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد أسي، يعني أوهم من طوله. وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول قال قد أسي. وكثير من الأئمة يسرعون في هذين الركنين، والذي ينبغي الطمأنينة والتأني. والأحناف لا يوجبون، تجد بعض الأحناف بعض الإخوان بعض الوافدين من باكستان وغيره مجرد ما يرفع ركوع يسجد، لأن على مذهب الأحناف ما يرون أنه إيش، ما يرون أنه ركن. الصواب أنه ركن، الصواب أنه ركن، والسنة تبين هذا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذين الركنين، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله للمسيء بمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، قال تطمئن. هذا الاعتدال، اركع حتى تطمئن راكعا، هذا الطمأنينة غير الاعتدال. الطمأنينة هو السكون والركون في كل ركن حتى يعود يكون نفسه الموضع، ما هو يركع ثم يرفع، هذا نقر الغراب، يسجد ثم يرفع، لا بد من الطمأنينة. ثم بعد الركوع اعتدال، اعتدال غير الطمأنينة. والاعتدال أيضا يكون فيه طمأنينة، أيضا طمأنينة في جميع الأركان، في جميع الأركان لا بد من الطمأنينة. طمأنينة في قراءة الفاتحة، طمأنينة في الركوع، طمأنينة في الاعتدال، طمأنينة في السجود، طمأنينة في التشهد الأخير. كيف عدم الطمأنينة في قراءة التشهد؟ يسرع، يسرع سرعة ما فيها طمأنينة حتى إن تذهب بعض الحروف ما في طمأنينة. في الركوع يركع يرفع رأسه ثم يسجد، هذا زال، أو يعني مجرد ما يركع يرفع ما يطمئن. أما الاعتدال هذا ركن آخر، كذلك السجود ينقل صلاة نقر الغراب، هذا ما في طمأنينة. فالدليل قول النبي للمسيء ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، هذا الطمأنينة فيه، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، هذا الاعتدال. والاعتدال لا بد فيه من الطمأنينة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا الطمأنينة في السجود. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. نعم. وطمأنينته في الكل. نعم، وطمأنينته في الكل، هذا الطمأنينة في الكل، يعني في جميع الأركان. طمأنينة في الركوع، طمأنينة في قراءة الفاتحة، طمأنينة في السجود، طمأنينة في الاعتدال، طمأنينة في الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، طمأنينة في التشهد الأخير. ومعنى الطمأنينة عدم العجلة، الركون والسكون حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، هذا الطمأنينة في الكل. ومعنى في الكل يعني في جميع الأركان. نعم. أحسن الله إليكم. والتشهد الأخير. نعم. والتشهد الأخير وجلسته. التشهد الأخير يعني هذا هو الركن إيش؟ التاسع. التشهد الأخير يعني قراءة التشهد الأخير هو الركن التاسع، لا تتم الصلاة إلا به، فلو لم يتشهد لم تصح صلاته. أما التشهد الأول فهو واجب من الواجبات، التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن. نعم. وجلسته؟ وجلسته، إذن ركن التشهد الأخير قراءة التشهد، والجلسة يعني الجلوس له، يقرأ وهو جالس، فلا تشهد وهو واقف، تشهد وهو جالس، فلو تشهد وهو واقف ما صح، ترك الركن وهو الجلوس، ولو لم يتشهد جلس ولو لم يتشهد ترك ركن قراءة التشهد. نعم. والتسليمة الأولى. نعم، والتسليمة الأولى هي الركن إيش؟ الحادي عشر. الحادي عشر، التسليمة الأولى من أركان الصلاة. فهي فرض من فروض الصلاة، وهذا مذهب الحلابي أو مذهب المالكية، وهو يكاد يكون يعني مجمع عليه. فلو سلم المأموم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. وأما التسليمة الثانية فهي مستحبة عند الجمهور، والصواب أنها واجبة، التسليمة الثانية واجبة أيضا. لكن لو سلم المأموم قبل أن يسلم التسليمة الأولى لم تصح صلاته، ولو سلم قبل أن يسلم التسليمة الثانية ففيه خلاف، هذا خلاف الأحوط، خلاف الأولى. الأولى أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. نعم. والترتيب. الترتيب يعني ترتيب الأركان كما ذكر، لا بد ركب الأركان، أولا القيام ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الاعتدال منه ثم السجود ثم الاعتدال منه ثم التشهد الأخير ثم جلسته ثم الطمأنينة في جميع الأركان، ولا بد أن تكون مرتبة. فالأركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، ولا بد من الإتيان بها، لا تصح الصلاة بدونها. لكن إذا ترك منها شيئا ناسيا كركعة أو سجدة ثم تذكر فإنه يأتي بها وبما ويبني ما بعدها عليها. ترك قراءة الفاتحة وهو راكع، ترك فاتحة ناسيا ركع، يرجع مرة ثانية، يرجع من الركوع ويقف ويقرأ الفاتحة ثم يركع، ترك الركوع وهو في السجود يقوم ويتم الركوع من بعده. فإن لم يذكر حتى شرع في الركعة الثانية لغت الركعة الأولى وصلت الثانية عوضا عنها. إذا ذكرها حتى وصل إلى مكانها من الركعة الثانية بطلت الركعة التي سمنا ذلك الركن وصلت التي بعدها عوضا عنها. نعم. أحسن الله عليك. وواجباتها تسعة: باقي التكبير والتسميع والتحميد والتسبيح والاستغفار مرة، والتشهد الأول وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية، فتبطل بفوات ركن أو شرط لا إن نسي نجاسة أو فوت واجب عمدا. طيب، واجبات. نعم. واجباتها تسعة: باقي التكبير. نعم، واجباتها تسعة. الواجب هو الذي إذا ترك سهوا يجبر بسجود السهو، وإذا ترك عمدا بطلت الصلاة، يقول له واجب. الواجب لا يسقط لا جهلا ولا عمدا ولا سهوا، فلا ركن لا يسقط لا جهلا ولا عمدا ولا نسيانا. والواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا، ويجبر بسجود السهو إذا تركه سهوا. الواجب الأول التكبيرات ما على تكبيرة الإحرام، هذا واجب، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع، تكبيرات القيام يعني تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال هذه واجبة، وهي تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع منه، تكبيرة القيام من التشهد الأول، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبة. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن معروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال خذوا عني مناسككم. ذهب الجمهور إلى أنها تكبيرة مستحبة، وأنه لو تركها صحة الصلاة لها ليست واجبة سنة. ذهب جمع من العلم من أهل العلم الحنابلة وغيرهم إلى أنها واجبة، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم تركها، وقال خذوا عني صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. نعم السلام عليكم. والتسميع نعم الثاني التسميع، وهو قول سمع الله لمن حمده، هذا واجب من واجبات الصلاة للإمام، هذا على الصحيح في حق الإمام والمنفرد، وسمع الله لمن حمده، أما المأموم فلا. وقال بعض العلماء أن الإمام أيضا يقول سمع الله لمن حمده، لكن الصواب أن هذا خاص بإيش؟ بالإمام والمنفرد، يقول سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فإنه يجيب ويقول ربنا ولك الحمد كما سيأتي. نعم. والتحميد، التحميد يقول ربنا ولك الحمد، هذا واجب أيضا في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده. وهذا هو الصواب، أن التسميع واجب على الإمام فقط، والتحميد يشترك فيه الإمام والمأموم والمنفرد. والدليل على هذا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ما قال لو كان واجب على المأموم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، لما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد دل على أنها تسميع ليس واجب على إيش؟ على المأموم. فالصواب أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما هذا في حق الإمام فقط. ومعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لحمد من حمده، سمع استجاب، يعني سمع استجاب، استجاب الله لحمد من حمده، فسمع ضم من معنى استجاب، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده فيجيب نفسه ويجيبه المأموم، يجيب نفسه بأن يقول ربنا ولك الحمد ويجيبه المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. والتحميد جاء فيه أربعة ألفاظ كلها يخير بين هذا، يقول ربنا ولك الحمد بالواو، الصيغة الثانية ربنا لك الحمد بدون واو، الصيغة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، والصيغة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ثابتة وجائزة إذا أتى بلفظ منها فإنه أتى بالواجب. نعم هذا قول سمع الله لمن حمده أيضا هذا مستحب عند الجمهور وليس بواجب، وكذلك أيضا ربنا ولك الحمد مستحب، والقول الثاني أنه واجب لأن حافظ عليه وصلوا كما رأتهم وصلي. نعم. والتسبيح، التسبيح في الركوع والسجود، يعني التسبيح في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي العظيم، واجب. والمستحب أن يسبح ثلاثا وهو أدنى الكمال، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وهو أدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث، وعلاه في حق الإمام عشر، وذلك مع التدبر ومع الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا مشروع أيضا يقوله. كذلك أيضا التسبيح فيه خلاف، الجمهور على أنه مستحب ولو ترك صح صلاته، والقول الثاني هو واجب. نعم. والاستغفار مرة، ما زاد عن التسبيح المرة الواحدة، التسبيح والركوع وكذلك الدعاء مستحب. نعم. والاستغفار مرة، الاستغفار مرة يعني بين السجدة يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي مرة، هذا واجب، وعند الجمهور مستحب، وما زاد على المرة مستحب. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، هذا مستحب. الواجب رب اغفر لي مرة. التكبير والتسميع والتحميد في الركوع والسجود كلها واجبة عند الحنابلة وجمع من العلم، وعند الجمهور مستحبة، وإن تركها فلا شيء عليها عند الجمهور، لكن ظاهر السنة أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. والتشهد الأول، نعم التشهد، والتشهد الأول، والتشهد الأول هذا واجب، وإذا تركه سهوا جبره بسجود السهو، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محينة النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين ولم يجلس التشهد الأول، فلما قضى في آخر الصلاة انتظر نص تسليمة فسجد سجدتين ثم سلم، دل على أنه واجب إذا ترك التشهد الأول سهوا، لكن إذا تركه عمدا بطل الصلاة، بخلاف التشهد الأخير فإنه ركن. نعم. وجلسته، وجلسته يعني يتشهد وهو جالس، يتشهد وهو واقف، تشهد واجب وجلسته أيضا واجب. الآن واجبان من التشهد، من الواجبات هذان واجبان، واجبات التشهد الأول والجلوس له، والدليل على هذا كما ثبت في حديث عبد الله بن محيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول، التشهد الأول سجد سجدتين، ولو كان دل على أنه واجب، ولو كان ركنا لما جبر، لما جبر الركون لا يجبر بشيء. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا واجب من الواجبات على ما ذهب إلى المؤلف، وذهب الرواية الثانية هو رواية عن الإمام أحمد أنها ركن، فيها ثلاثة أقوال، قيل ركن وقيل واجب وقيل مستحب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأخير، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في المسألة. والإمام محمد رحمه الله في رسالته شروط الصلاة ذكر هذا من الأركان، أحد الأركان أنها ركن، وهو قول معروف لأهل العلم أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فلو تركها لا تصح الصلاة. والقول الثاني أنها واجب، لو تركها جبرها بالسلسة. والقول الثالث أنها مستحب. والقول بأنها واجب هذا أعدل الأقوال، هذا قول وسط، أعدل الأقوال الثلاثة في المسألة. فعلى القول بأنها واجب إذا تركها سجد سجد للسهو، وعلى القول بأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وعلى القول بأنها سنة لا شيء عليه إذا تركها، فلا شيء عليه إذا تركها. نعم. أحسن الله إليكم. والتسليمة الثانية، نعم التسليمة الثانية هذه هي الواجب التاسع من الواجبات. التسليمة الثانية، التسليمة الأولى سبق أنها ركن، والتسليمة الثانية واجبة على الصحيح من قول العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، ما هو الصارف له عن الوجوب؟ ها؟ وأما السجود قال وأما السجود فقام من فأكثروا من الدعاء فقام من يستجاب لكم، فقال مني على حري السبع أكثر فيه صارف على إيش؟ عن الوجوب أحسن عليكم، أن الدعاء ليس واجبا. ها؟ النصوص الأخرى التي ليس فيها واحد المسيء وغيره ما فيها أن الدعاء واجب، إنما مستحب، هذا بالحث استحباب فأكثر فيه. نفسه قال بالحث قال فأكثر فيه من الدعاء. لو قل الواجب كالإكثار يكون هذا في مشقة إكثار أيضا، ولكنه مستحب. أحسن الله عليكم. فتبطل بفوات ركن أو شرط لا إن نسي نجاسة أو نعم كم أو فوت واجب عمدا. تبطل الصلاة بفوات ركن أو شرط إذا ترك ركنا من أركان الصلاة كما سبق فاتحة والركوع وغيره، وكذلك إذا ترك شرطا من شروطها من شرط استقبال القبلة، من شرط ستر العورة، من شرط الطهارة، فلو ترك شرطا ما صحت الصلاة أو ركنا. تبطل الصلاة بفوات ركن أو شرط. والطهارة يعني وضوء، يقول لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث لا تقول صلاة بغير الوضوء. لكن النجاسة التي على البدن وعلى الثوب هذه ليست غير الوضوء. فإذا صلى وعلى بدنه وثوبه نجاسة وهو يعلمها لا تصح الصلاة حتى يغسلها ويزيلها. نعم إذا نسي النجاسة. لكن إذا نسيها فإن علم بها ثم علمها في أثناء الصلاة فإنه يتخلص منها. إن كانت مثلا في منديل يرميه، أو في غترة يخلعها، أو في نعل يخلعها. وإن كانت لا يستطيع إلا بخلع ثوبه فإنها يقطع الصلاة ويغسلها ثم يستأنف الصلاة. وإن لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. والدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أصحابه بنعليه، الصلاة بالنعلين سنة، الصلاة بالنعلين صلوا في الحديث صلوا بنعالكم فإن الهدرة صلوا في نعاله، هذا سنة مستحب. ولكن كان الناس كان النبي يصلي بنعليه في المسجد في الصحابة، لكن لما فرشت المساجد الآن صارت تتأثر بالوطي عليها، صار الأولى أن توضع في مكان خاص حيث. لكن لو كانت المساجد فيها حصبة أو تراب صلى فيها لا تتحمل الحصبة والتراب. ولهذا قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. فالنبي صلى مرة بنعليه، لأن مسجد الرسول ليس مفروشا عليه الصلاة تراب. ولهذا لما جاء العربي وبال في المسجد أمر أن يصب ذنوب ما عليه في التراب، فصلى النبي مرة في نعليه وفيه أذى ولم يعلم، ثم في أثناء الصلاة خلع عليه فخلع الصحابة لعاله تذوبه وهم في الصلاة. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال الصحابة لما خلعتم لعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعنا خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أخبرني أن بها أذن. ووجه الدلالة أنه صلى في أول الصلاة قبل أن خلع عليه وفيهما نجاسة جهلها ولم يعلم بها. فلو كانت النجاسة إذا نسى النجاسة لا تصح الصلاة لا عاد الصلاة من أولها. فلما لم يعد أول الصلاة الذي صلى عليه نجاسة وهو لم يعلم دل على أنه إذا نسي النجاسة وصلى فصلاته صحيحة، وإذا صلى في ثوب بدن نجسة متعملة لا تصح. وهذا بخلاف الوضوء، فلو صلى ناسيا للوضوء ثم علم بعد الصلاة فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة. لماذا؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين الوضوء والنجاسة؟ هذا مقدور وهذا نعم، هذا الوضوء باب الإيجاد، والنجاسة تجنب من باب الترك والترك الترك. فالوضوء لا بد من إيجاده، والنجاسة لا بد من تركها، فإذا نسي النجاسة صحت صلاته، وإذا نسي الوضوء لم تصح صلاته، لا بد من الإتيان حتى ولو بعد الصلاة، فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. فالواجبات لا يجوز للمسلم أن يتعمد تركها، فإذا تركها عمدا بطلت الصلاة. وإن تركها سهوا جبرها بسجود السهو. وأما الأركان والشروط فإنها لا تسقط، لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. من الشروط الوضوء، ما لا بد من أشياء، ما يسقط الوضوء. منها استقبال القبلة، ما يسقط. ومنها ستر العورة، ما يسقط، لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. وأما النجاسة فلو نسيها أو جهلا فلا تضر الصلاة، كما سبق الحديث الصحيح وحديث حديث أبي سعيد الخدري أن لما صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل بأن فيها أذن فخلع الصحابة. نعم. أو فوت واجب عمدا، كيف؟ أو فوت واجب عمدا، يا فوت واجب عمدا يعني تبطل الصلاة بفوت واجب عمدا، يعني إذا ترك الواجب متعمد بطلت الصلاة وإن كان ناسيا جبر بسجود السهو. نعم. أحسن الله عليكم. وكره رفع بصره إلى السماء والإقعاء وافتراش ذراعيه في السجود وصلاته حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام لتائق والعبث والتخصر وفرقعة أصابعه وتشبيكها. هذه كلها مكروهات إن شاء الله تكون في الدرس القادم. نقرأ الشريعة على جري إن شاء الله. الشريعة على جري. نعم إن شاء الله كنا المكروهات في الدرس القادم إن شاء الله. المكروهات في الصلاة. نعم نعم. ها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عدها 13. نعم هنا عدها المؤلف عدها من الواجبات، والرابع عشر ما هو؟ نعم ركن واحد وركن. نعم سب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة ذكر النهي عن مذاهب الواقفة، قال محمد بن الحسين: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. من أول صلى عليك. ذكر النهي عن مذاهب الواقفة. قال محمد بن الحسين: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، تكلم الله به سبحانه وتعالى، وسمعه جبرائيل من الله، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو الحق، أن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن كلام الصفة كلام الله صفته وصفاته. والله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، وما سواه مخلوق. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء من مخلوقاته، ولا يدخل في هذا العموم الله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته. وبهذا أقر أهل السنة والجماعة، وذهبت المعتزلة إلى أن القرآن مخلوق كلام الله. قالت المعتزلة إن كلام الله مخلوق والعياذ بالله، وهذا كفر وضلال. وذهب الطائفة أخرى إلى قالوا نتوقف، ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق. هذا اللي تكلم عنه المؤلف، يقول هؤلاء الواقفة شر من قال إنه مخلوق، يعني مثلهم، فلا يجوز أن يتوقف، يجزم بأن كلام الله منزل غير مخلوق. لا يجوز القول بأنه مخلوق، ولا يجوز التوقف، بل يعتقد المسلم أن كلام الله منزل غير مخلوق صفة من صفاته. فمن قال إنه، ولهذا قال أئمة السنة: من قال إن كلام الله مخلوق كفر. وهذا على العموم، أما المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. نعم. أحسن الله عليك. وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم، قال: حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت أحمد يسأل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. نعم، يعني يقول الإمام رحمه الله: إذا قال أنا أقول كلام الله واسكت، ما أقول مخلوق غير مخلوق، هل يسعه؟ يقول: لا، قل كلام الله منزل غير مخلوق، لأن الناس تكلموا، تكلم فيه المعتزلة وقالوا مخلوق. لكن لو لم يتكلم أحد قلت كلام الله، أقول كلام الله يكفيك. لكن لما تكلم الناس وتكلم المعتزلة وقالوا مخلوق، يجب عليك أن تخالفهم وتقول كلام الله منزل غير مخلوق، ولا تقتصر وتقول القرآن كلام الله وتسكت. فقل كلام الله منزل غير مخلوق حتى تخرج من مذهب المعتزلة. نعم. وكذلك التوقف، لا تتوقف. نعم. صلى الله عليه. قال محمد بن حسين: معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى. فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق، لم يسع العلماء إلا الرد عليه. أحدث الكفر، لأنه كفر، قال العلماء: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. نعم. قال: لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. نعم، هذا شك، فلا يزال الإنسان يقول أنا متوقف ما أقول مخلوق، هذا شك، شك في دين الله، ولا بد من اليقين. من شك في وجود الجنة أو وجود النار، وشك في البعث أو الجزاء أو الحساب أو الجنة أو النار أو ملك، شك في ملك من الملائكة، أو شك في ربوبية الله أو ألوهيته أو أسماء الصفات، فقد كفر. لا بد من اليقين، قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. لا بد من اليقين. وكذلك من قال أتوقف ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذا شك، شك في دين الله، يجب أن تقول كلام الله منزل غير مخلوق. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. السلام عليكم. قال: حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد، وذكر رجلين كان وقف في القرآن ودعوا إليه فجعل يدعو عليهما وقال لي: هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. قال أبو داود: ورأيت، لأنهم توقفوا، وهذا شك. نعم. صلى الله عليه. قال أبو داود: ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف، فيما بلغني فقال له: أغرب لا أراك تجي، قال: أغرب لا أراك تجي إلى بابي. نعم. في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام، وقال له: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب بصبيغ ودخل بيته ورد الباب. على الإمام أحمد رحمه الله شدة على أهل البدع لما سلم على رجل ممن يتوقف قال اغرب عني ولم يرد عليه السلام فأغلق الباب في وجهه قال ما أحوجك إلى أن أصنع بك كما صنع بصبيغ. صبيغ الذي كان يذكر آيات متشابهة وجابه إلى عمر فيعدله عراجين جعل يضرب حتى سال الدم من رأسه قال يا أمير المؤمنين زال ما في رأسي من الشبهات. قال لي محمد ما أحوجك إلى أن يفعل بك ما فعل بصبيغ ما فعل عمر بصبيغ. نعم أحسن لك. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن رهويه يقول من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. والجهمي منسوب إلى جهم الصواب. من قال القرآن إيش؟ من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي يعني متوقف يعني لا أقول غير مخلوق فهو جهمي نسبة إلى جهم. جهم صفان هذا تنسب إلى الجهمية نفاة الصفات ولينفي الصفات والأسماء لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله قال أبو داود سمعت قتيبة ابن سعيد وقيل له الواقفة فقال هؤلاء الواقفة شر منهم يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال أبو داود سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء يعني ممن قال القرآن مخلوق لأنهم يعني شكوا في دين الله. صلي. قال أبو داود سألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق فقال هذا شاك والشاك كافر. وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول سمعت محمد بن مقاتل العبداني وقال من خيار المسلمين، يقول في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. وإيش وكان من خيار؟ وكان من خيار المسلمين. سمعت من؟ قال سمعت محمد ابن مقاتل العبداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. شكهم في دين الله. نعم. حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله عمن أمسك فقال لا أقول ليس هو مخلوق، إذا لقيني في الطريق وسلم علي أسلم عليه، قال لا تسلم عليه ولا تكلمه، كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ يعرفه؟ نعم. كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ فإذا لم تسلم عليه عرف الذل، وعرف أنك أنكرت عليه، وعرف الناس. يعني الإمام أحمد رحمه سئل قال إذا لقي رجل متوقف يقول لا أقرأ المخلوق غير المخلوق أسلم عليه؟ قال لا أسلم عليه، إذا سلمت عليه ما أنكرت عليه، في تركك السلام إنكار له. وكذلك أيضا إذا سلمت عليه ما عرف الناس أنه مخطئ، فإذا لم سلم عرف الناس يعني ما ترك السلام إلا أنه مخطئ. فالإمام يرى أنه لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام حتى يتوب، ويقول يتوب من هذا الشك ويقول كلام الله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. صلى عليك. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال سمعت المؤمل ابن إسماعيل يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال ابن أبي بزة من قال القرآن مخلوق أو وقف، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو شيء من هذا. إيش قال ابن بزة؟ من قال القرآن مخلوق أو وقف، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو شيء من هذا، فهو على غير دين الله تعالى ودين رسوله حتى يتوب. نعم. من قال القرآن مخلوق أو توقف سكت أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذا خلاف قول السنة. وفي أيضا روى عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يعني لأنه يقول لفظ القرآن غير مخلوق أو يقول لفظ القرآن غير مخلوق، لأن هذا مخالف لقول السلف، مخالف لقول السلف. القرآن ما يقال القرآن لفظ هو معنى كله كلام الله عز وجل. نعم. صلى الله عليه. باب ذكر اللفظية. نعم. كتاب خلق أفعال العباد البخاري في هذا المعنى كله شيء، وأن يعني لفظ بالقرآن لفظي نطق بالقرآن هو مخلوق. والتفصيل هذا التفصيل تفصيل حتى في يعني حتى في الصحيح، يعني القرآن كلام الله حروفه ومعناه، وأما العباد فهم مخلوقون بألفاظهم وحركاتهم وسكناتهم وأفعالهم وذواتهم. لكن كونه يأتي ويقول لفظ بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع، ليش تخصص اللفظ؟ ها؟ القرآن غير مخلوق لفظ منه، ولأن اللفظ يطلق على المفروض أيضا، فلهذا صار مبتدع. أما كون يعني أفعال العباد وأصحاب المخلوق هذا معلوم. نعم. صالح. باب ذكر اللفظية. ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. قال محمد بن حسين احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق، هذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس. باب ذكر اللفظية. قال: ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. قال محمد بن الحسين: احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق، هذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس. لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا. وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء. كذلك قال وغلظ القول فيه أحمد بن حنبل جدا. وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهذا منكر تنكره العلماء. يقال لقائل هذه المقالة: القرآن يكذبك ويرد قولك، والسنة تكذبك وترد قولك. يعني من قال القرآن حكاية عما في اللوح المحفوظ، يعني إن الله ما تكلم به، أنكر تكلم به، يقول هذا القرآن اللي نقرأه هذا حكاية عما كتب في اللوح المحفوظ، فهذا مبتدع. وكذلك من قال لفظ القرآن مبتدع، وكذلك من توقف، كل هذا مبتدع. وكذلك من قال لفظ القرآن مخلوق مبتدع، ومن قال غير مخلوق كذلك فهو جهم، يجتنب ويحذر. وإن كان لوح محفوظ كتب في كل شيء، ومن القرآن جاء ابن عباس أن القرآن نزل جملة واحدة في بيت العزة بسنة، لكن نزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل حينما تكلم الله به، تكلم الله بالقرآن وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال القرآن حكاية عامة في اللوح المحفوظ أنكر أن يكون الله تكلم بالقرآن، وأنكر أن يكون سمعه منه جبرائيل، وأنكر أن يكون نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كفر وضلال. نعم. السلام. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا في الرد عليه، فأجره حتى يسمع كلام الله، دل على المسموع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام. من قال القرآن حكاية عن كلام الله معناه ليس هذا المسموع كلام الله، حكاية. نعم. صلي. فأخبر الله تعالى أنه إنما يستمع الناس كلام الله تعالى، ولم يقل حكاية كلام الله. نعم، ما يسمعه الناس كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع حكاية كلام الله. نعم. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن، ولم يقل حكاية القرآن. إذا هذا الدليل الثاني في الرد عليه، الرد الأول فأجره حتى يسمع كلام الله، الرد الثاني وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، دل على الذي يسمع هو كلام الله. نعم. أستغفر. هو القرآن، هو كلام الله. نعم. فقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا الدليل الثالث، إن هذا القرآن المسموع يهدي للتي هي أقوم. نعم. أستغفر. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا الدليل الرابع. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا. صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذا الشاهد. نعم. سوري. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أخبروا أنهم سمعوا قرآنا عجبيا، قرآنا عجبا، وهو كلام الله. نعم. ولم يقل حكاية عن كلام الله. نعم. ولم يقل يستمعون حكاية القرآن. نعم. ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن. إيش ولم يقل يستمعون حكاية القرآن. نعم. ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين. وقال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال محمد بن حسين وهذا في القرآن كثير لمن تدبره. يعني الأدلة في الرد عليهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. هذا دليل من السنة، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، دل على أن الذي يقرأه الإنسان يكون في جوفه هو القرآن، هو كلام الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا دليل ثاني من السنة، خيركم من تعلم القرآن المسموع الذي هو كلام الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. هذا الدليل الثالث، مثل صاحب القرآن، يعني القرآن مسموع. نعم. صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. هذا الدليل الرابع من السنة، لا تسافروا بالقرآن، القرآن المسموع مكتوب في المصاحف وليس الحكاية ما في اللوح المحفوظ. نعم. صدق. وفي حديث آخر لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو فإني أخاف أن ينالوها. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. الحسد معناه هنا الغبطة، لا حسد لا غبطة، وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك. أما إذا كنت تتمنى أن تزول النعم عن أخيك فهذا الحسد المذموم، الذي يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. لكن الغبطة أن تتمنى أن تكون مثله وتبقى النعمة على أخيك. أما إذا تمنى زوالها هذا الحسد المذموم، لا حسد لا غبطة إلا في الاثنين، رجل أتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. شهد رجل أتاه الله القرآن المسموع وكلام الله. نعم. صدق. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام. فلما هذا دليل خامس. وقال إيش؟ وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قرأ طه وياسين قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام. فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. شوف التخريج، عندك تخريج في صحة نظر. ها صحة نظر هذا الحديث ضعيف جدا. نعم. رواه الدارمي في سننه. لا حاجة تغني عن الحديث الصحيحة والآيات القرآنية. نعم. أحسن لك. وقال ابن مسعود تعلم، لكن المؤلف رحمه عذر في هذا أنه يذكر ما ورد في الباب، وقد يذكر الإسناد في موضع آخر فيكون قد بلي من عهدته. نعم. أحسن الله عليك. وقال ابن مسعود تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف 10 حسنات. قال ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف 10 حسنات. نعم. تعلموا القرآن، هذا الشاهد يعني القرآن المسموع وكلام الله. نعم. سلري. وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه فيحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ولا يمار فيه ولا يمار يعني لا يجادله. نعم. ويعلم. نعم. أنه كلام الله تعالى غير مخلوق، فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه. وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم وقول التابعين وقول أئمة المسلمين مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين، فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير. كلام عظيم. قال محمد بن حسين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه فيحل حلاله ويحرم حرامه. هذا الواجب، يتعلم القرآن ويعمل به ويحل الحلال ويحرم الحرام ويعمل بالمحكم ويصدق ويؤمن بالمتشابه. نعم. ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ولا يمار فيه، يعني الجدال ولا يجادل فيه. نعم. الجدال في نراث القرآن الكفر كما جاء في الأثر. نعم. أحسن الله. ويعلم أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. نعم. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه. وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم، يعني إلزموا السنن، سنن الرسول. نعم. وقول التابعين وقول أئمة المسلمين مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين، فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير. بعده قال: سأذكر بعد ذلك ما لابد منه. بارك الله فيك. الله عليك. وفق الله جميع طاعته. درس الدرس بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله. صلى الله عليه وسلم.